الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. هذه خمسة شروط: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. فهذه الأمور الخمسة هي شروط وجوب الحج والعمرة. وبعض هذه الشروط كما سيأتي بيانه إضافة إلى كونه شرط وجوب فهو شرط صحة، وبعضها إضافة إلى كونه شرط وجوب فهو شرط إجزاء كما سيأتي بيان ذلك. قال: وتزيد المرأة شرطا سادسا. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. ثم شرع في تفصيل هذه الشروط وبيان ما يتعلق بكل واحد منها. فبدأ أولا بالشرط الأول وهو الإسلام. والإسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته. الإسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته. شرط لوجوب الحج فلا يؤمر به الكافر، الكافر لا يؤمر به، بل جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في العام التاسع من الهجرة أميرا على الناس في الحج، بعث رضي الله عنه أبا هريرة رضي الله عنه ينادي في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فالكافر لا يؤمر بالحج، وأيضا لا يصح منه الحج لو قدر أنه وجد، لا يصح منه الحج. فالإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط للوجوب وشرط للصحة. شرط للوجوب فلا يؤمر الكافر بالحج، لا يحج البيت بعد العام مشرك، وشرط أيضا للصحة، لأنه لو قدر أن كافرا أو مشركا حج لا يصح حجه ولا ينتفع به مع كفره، لأن الكفر بالله سبحانه وتعالى مبطل للأعمال، محبط لها، فلا يصح معه عمل لا حج ولا غيره. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا قال: فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما. لماذا؟ لأن الإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة. شرط للوجوب فلا يؤمر به قبل إسلامه، وشرط للصحة فلو فعله لم يقبل منه ولم ينتفع به، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى يبطل الأعمال كلها وتكون بوجوده حابطة باطلة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الإسلام شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط للوجوب وشرط للصحة. قال: فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما. ثم قال مبينا لمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وهي مسألة معروفة ولأهل العلم فيها كلام معروف، قال: بل هم مأمورون بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح، تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة. وبهذا يعلم أن كما أيضا تأتي الأدلة على ذلك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لو قام كافر بشيء من فروع الشريعة مع بقائه على كفره لم ينتفع بهذا القيام، لم ينتفع بهذا القيام، لأن الكفر مبطل للأعمال. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. النفقة عمل صالح، النفقة عمل صالح، لكن لماذا لم يقبله الله منهم؟ مع كون النفقة عملا صالحا، قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مبطل للأعمال، محبط لها، لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أنه يوم القيامة كما أنه يحاسب ويعاقب على الكفر بالله، فأيضا يعاقب يوم القيامة على تركه فروع الشريعة، يعني يعاقب يوم القيامة على تركه للكفر، يعاقب يوم القيامة على وقوعه في الكفر وتركه للإيمان، وكذلك يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الحج وعلى ترك الصيام وغير ذلك من الطاعات، يعاقب على وقوعه في الزنا، على شربه للخمر، على غير ذلك من الأمور ومخاطب بها، فيعاقب على ذلك كله، وستأتي الأدلة الدالة على ذلك. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى مخاطبون بفروع الشريعة أي أنهم يؤخذون يوم القيامة على ذلك، لكن لو وجد منهم شيء منها أو وجد منهم بعضها مع انتفاء الإيمان لا تنفعهم، لا تنفعهم. إذن الصحيح في هذه المسألة كما قال المصنف حفظه الله: بل هو أي الكافر مأمور بالأصول وهي الإيمان بالله، وهي الإيمان أي بالله وبكل ما يأمر الله جل وعلا بالإيمان به. قال: بل هو مأمور بالأصول وهو الإيمان، المراد الإيمان بأقسامه أو بأركانه، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان باليوم والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: وبالفروع تبعا للأصول، مخاطب بها تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله عز وجل عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر وهي النار، عندما يقال لهم: ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار، ما الذي أوصلكم إليها، ما هي الأسباب، ماذا يجيبون؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. حتى أتانا اليقين. إذن إضافة إلى التكذيب والكفر في أسباب دخولهم نار جهنم، إضافة إلى التكذيب أيضا ترك الصلاة وعدم إيتاء الزكاة، فذكر الله عز وجل فروعا إضافة إلى الأصول، فهذا يدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة تبعا للأصول. ولو فعل شيئا منها، لو فعل شيئا منها بدون الإيمان بالله لا تنفع، وتركه لها مع كفره بالله يعاقب عليه، يعاقب على ترك الأصول وترك الفروع. هذا معنى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال: وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهذا فيه أن الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالتولي، والتكذيب للأخبار والتولي عن الأوامر، وكل منهما كفر ناقل من الملة. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. قال: وفائدة، لاحظ هذه الآن صفة الكفار، تكذيب للأخبار وتول عن الأوامر، بينما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا هذا التصديق للأخبار، أطعنا الامتثال للأوامر. دين الله عز وجل أخبار تصدق وأوامر تمتثل. فأهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا، والكافر كذب وتولى، كذب بالخبر وتولى عن الامتثال للأمر. قال: وفائدة خطابهم بالفروع، يعني فائدة القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. يوم القيامة يكون العقاب للكافر على تركه لأصول الدين وتركه لفروع الدين. ورأينا في الآيات: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه فروع. ثم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه أصول. وبكل من هذه الأمور عوقبوا بترك الصلاة وترك الزكاة والتكذيب بيوم الدين. إذن فائدة خطاب الكفار بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. كما أن الجنة درجات فالنار دركات، والكفار يتفاوتون في دركات النار، مع أنهم كلهم يجمعهم الكفر، لكنهم متفاوتون بحسب أعمالهم، معاصيهم، ذنوبهم، خطاياهم، متفاوتون في ذلك. قال: ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله. يعني هناك تفاوت بين كفر المنافق وكفر المجوس وكفر الكتاب. ولهذا قال الله عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله أيضا هذا أمر يتفاوت فيه الكفار، فيهم من هو كافر لكن لا يؤذي أحدا، وفيهم من هو مع كفره يؤذي المسلمين، وفيهم مع كفره وإيذائه المسلمين يصد عن دين الله. هذا تفاوت بين الكفار في أمور عديدة. قال: كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا دليل على أن الكفار يتفاوتون في العذاب ويتفاوتون في دركاته بحسب ما كانوا عليه. قال ابن كثير: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. معنى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على الكفر وعذابا على الصد عن سبيل الله. إذن كل ما زاد الكافر في فروع الباطل وصنوف الضلال وأنواع الأذى والصد عن دين الله، كل ما زاد من ذلك زاد عذابه يوم القيامة، وكلما قل قل العذاب. وقال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال: ثم ازدادوا كفرا، هذا موضع الشاهد. وقال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا، يعني زيادة على الكفر أيضا الظلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه بعض الشواهد والدلائل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومعنى ذلك أنهم مؤاخذون يوم القيامة على ترك الفروع إضافة إلى إضاعتهم للأصول. نعم. قال حفظه الله تعالى: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. عرفنا أن من شروط وجوب الحج العقل، من شروط وجوب الحج العقل، مر معنا في الشروط: أولا الإسلام ثم العقل، وهذا شرط للوجوب وشرط للصحة، شرط لوجوب الحج وشرط لصحته. ولهذا قال المصنف حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة، لا يؤمر بالحج والعمرة، لأن العقل شرط للوجوب فلا يؤمر به، لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة، وأيضا هو شرط للصحة، العقل شرط للصحة، لو قدر أن مجنونا أتى بأعمال الحج، سار مع الناس وأتى بأعمال الحج، ما يصح منه، لا يصح منه، لأن العقل شرط لصحة العمل، شرط لصحة العمل. ولهذا قال: ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لو أتى بهما لفقده عقله. فإذا العقل شرط، العقل شرط لوجوب الحج وشرط أيضا لصحته. ولهذا فإن المجنون لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة ولو وجد منه حج أو وجد منه عمرة لم يصحان منه. لماذا؟ لأنه فاقد لعقله، لأنه فاقد لعقله. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة،

ولو فعلاهما يعني فعل الحج والعمرة الصبي والعبد صح نفلا وأجر من حج بهما صح نفلا أي أنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. لو حج بالصبي ثم بلغ حجته وهو صبي ليست مجزئة له عن حجة الإسلام التي هي فريضة. ولو اعتمر به وهو صبي فعمرته ليست مجزئة عن عمرة الإسلام التي هي فريضة كما تقدم، فلا بد أن يحج بعد بلوغه ويعتمر. قال ولو فعلاهما صحا نفلا وأجر من حج بهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قوله نعم أي له حج على سبيل التنفل، له حج أي على سبيل التنفل فلا يجزئه عن حجة الإسلام، فحجه صحيح، فحجه صحيح، وليس البلوغ شرطا لصحة الحج. فلو حج الصبي صح حجه، لو حج الصبي أو حج به صح حجه، لكنه شرط للإجزاء، لكنه شرط للإجزاء، بمعنى أن حجته وهو صبي ليست مجزئة عن حجة الإسلام، لكن حجة صحيحة يؤجر عليها ويثاب أيضا من أعانه على أدائها، لكنها ليست مجزئة عن حجة الإسلام. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، أي أن هذه حجة صحيحة، حجة صحيحة، لكن هل هي مجزئة عن حجة الإسلام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البلوغ شرط للإجزاء وليس شرطا للصحة، بمعنى أن من لم يبلغ لو حج صح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. قال ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، لا يجزيهما عن حجة الإسلام أي لا يكون مجزيا لهما عن حجة الإسلام، بمعنى أنه لا بد أن يحج حجة الإسلام بعد بلوغه، والعبد الرقيق أيضا بعد العتق لا بد أن يحج حجة الإسلام، لأن هذا لا يجزي، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، بعد البلوغ أي بالنسبة للصبي وبعد العتق أي بالنسبة للعبد. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا. قال ابن عباس، ما معنى ولا تقولوا؟ قال ابن عباس أي أن لم أقله من عند نفسي، لم أقله من عند نفسي، هذا يدل على أنه مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا قال ابن عباس، قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج. وعرفنا حرف عليه على ماذا يدل، ومر معنا غير مرة، قال فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك يعني بلغ فعليه حجة الرجل يعني حجة البالغ، فعليه حجة الرجل أي حجة البالغ. فإذا العبد والصبي عندما يحج به صغيرا تصح هذه الحجة ويترتب عليها الثواب والأجر، لكنها ليست مجزئة عن حجة الإسلام، لكنها ليست مجزئة عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد وجب عليهما الإتيان بحجة الإسلام، ووجب عليهما أيضا أداء العمرة، عمرة الإسلام، وكل منهما فريضة افترضهما الله سبحانه وتعالى على عباده. قال الحديث: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا، ورواه البيهقي مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقول ابن عباس أي في رواية ابن أبي شيبة: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انتهى الآن ما يتعلق بأربعة شروط من شروط وجوب الحج، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. والآن يأتي الحديث عن الشرط الخامس، وهو القدرة أو الاستطاعة. نعم. قال: أجزل الله له المثوبة: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. ومن مات ولم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه. وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه مسلم. نعم. ثم بين هنا حفظه الله تعالى ما يتعلق بالشرط الخامس من شروط وجوب الحج، وهو القدرة أو الاستطاعة. وقد مر معنا قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا مر معنا في حديث جبريل: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، الاستطاعة شرط لوجوب الحج، بمعنى أن غير المستطيع الحج ليس واجبا عليه، وتركه للحج لعدم استطاعته لا يأثم بهذا الترك، لا يأثم بهذا الترك لأنه غير مستطيع، وشرط وجوب الحج عليه الاستطاعة وهو غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا الاستطاعة أو القدرة شرط لوجوب الحج، لكن هل هي شرط للصحة؟ وهل هي شرط للإجزاء؟ الجواب لا. لو أن إنسان عاجز لا قدرة له على الحج، حمل وجيء به إلى المناسك وأداها كاملة، يصح حجه أو لا يصح؟ يجزيه عن حجة الإسلام إن كان لم يحجها أو لا يجزيه؟ يجزيه. فإذا القدرة ليست شرطا للإجزاء ولا أيضا شرطا للصحة، وإنما هي شرط للوجوب، وإنما هي شرط للوجوب. فلا يجب الحج إلا على القادر المستطيع. وبهذا نعلم أن شروط الحج الخمسة التي مرت معنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هو شرط للوجوب والصحة، وقسم هو شرط للوجوب والإجزاء، وقسم هو شرط للوجوب فقط وليس شرطا للإجزاء ولا للصحة. قال: والقادر هو القادر ببدنه وماله. القادر هو القادر ببدنه وماله. القدرة هنا تعني القدرة البدنية والمالية. القدرة البدنية بحيث يكون الإنسان عنده قدرة على الركوب والسفر والارتحال، قادر بدنيا. فإذا كان الإنسان هارما لا يستطيع الركوب، أو مريضا مرضا لا يستطيع معه الركوب، فهو في حال مرضه الحج ليس واجبا عليه لعدم قدرته بدنيا، لعدم قدرته بدنيا على الحج. وإذا كان الإنسان ليس قادر بدنيا، إذا كان ليس قادر على الحج بدنيا ولكن عنده قدرة مالية، فإذا كان عدم القدرة البدنية فيما يعلم مؤقتا مثل المرض الذي يرجى شفاؤه، فمثل هذا لا ينيب عنه أحدا يحج، لا ينيب من يحج عنه، بل ينتظر حتى يشفى من هذا المرض ويؤدي الفريضة بنفسه. أما إذا كان هرما أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه وعنده قدرة مالية فيجب عليه أن ينيب، يجب عليه أن ينيب من يؤدي هذه الفريضة عنه، يدفع التكاليف، تكاليف الحج لشخص يقوم بالنيابة عنه في أداء هذه الفريضة. قال: والقادر هو القادر ببدنه وماله. هو القادر ببدنه وماله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مناط الوجوب، وجوب الحج، وجود المال. مناط وجوب الحج وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه أن يحج بنفسه أو بنائبه. مناط الحج، مناط الوجوب، وجود المال، فمن وجد المال وجب عليه أن يحج بنفسه أو بنائبه، ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا ببدنه، وإن كان قادرا ببدنه. فإذا رجع مناط الوجوب، وجوب الحج، رجع إلى القدرة المالية، إلى القدرة المالية. فمن كان قادرا ماليا وجب عليه الحج، إن كان قادرا ببدنه وجب عليه هو بنفسه أن يباشر أعمال الحج، وإن لم يكن قادرا ببدنه وجب أن ينيب بماله من يقوم عنه بأداء هذه الفريضة. فمناط وجوب الحج وجود المال، فمتى وجد المال وجب الحج، فإذا كان عند العبد قدرة مالية وجب عليه أن يقوم بذلك بنفسه، إذا كان عنده قدرة بدنية وجب عليه أن يقوم بذلك بنفسه، وإن لم يكن عنده قدرة بدنية وجب عليه أن ينيب بماله من يقوم بأداء هذه الفريضة عنه. قال: والقادر هو القادر ببدنه وماله، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه، إذن الحج لا يجب على هؤلاء: الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه. قال: ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. وهذا مر معنا واضحا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: مناط وجوب الحج وجود المال، فإذا وجد المال وجب الحج. ثم ينظر بعد ذلك: إن كان هذا الذي وجد عنده المال قادر بدنيا وجب عليه أن يباشر أداء الحج بنفسه، وإذا كان غير قادر بدنيا لهرمه أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه ينيب عنه من يقوم بأداء الحج عنه. أما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ينتظر ولا ينيب حتى يباشر هذه الفريضة بنفسه. قال: ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. قال: ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، هذا هرم وكبير سن لا يستطيع أن يركب ويرتحل. قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، ما يستطيع أن يركب ويرتحل. قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة أي الحديث، ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، عاجز بدنيا، فهل يقضي عنه أي هذه الفريضة أن أحج عنه؟ قال: نعم. وهذه الأدلة كلها أدلة واضحة على صحة النيابة عن الغير في أداء الحج. رواه البخاري ومسلم، وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. الحديث فيه دلالة إضافة إلى دلالته على النيابة أن المرأة يصح تحج عن الرجل، والأمر في هذا واسع، يحج الرجل عن الرجل أو الرجل عن المرأة أو المرأة عن المرأة أو المرأة عن الرجل، الأمر في ذلك

فإذا كانت المرأة ليس لها محرم أو عندها محرم لا يتمكن من السفر معها لأداء هذه الفريضة أو يمتنع من ذلك، فالحج في حقها ليس واجبا، ولا تأثم لتخلفها عن الحج لعدم تيسر المحرم لها، لأن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة والإجزاء. لأن لو قدر أن امرأة حجت أو اعتمرت، سافرت وحجت واعتمرت بدون محرم، الحج صحيح ومجزئ، لكنها آثمة ومرتكبة لمعصية عظيمة ومخالفة شنيعة لشرع الله تبارك وتعالى، فيصح حجها إذا كانت أتت به بشروطه وأركانه وواجباته، ولكنها تكون آثمة لارتكابها لهذه المعصية العظيمة ألا وهي السفر بدون محرم. قال: والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها، إلا بوجود محرم لها يحج معها. فإذا لم يوجد المحرم يكون الحج ليس واجبا على المرأة، ولا تكون آثمة بتخلفها عن أدائه. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. فقال: أخرج معها، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الذهاب مع في الجهاد، مع أنه اكتتب في غزوة من الغزوات، وأرشده إلى أن يذهب وأن يحج مع امرأته محرما لها، لأنه لا يحل امرأته أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال: رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج. فالشاهد هذا الحديث وله نظائر عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صريحة في نهي المرأة ومنعها من السفر إلا مع ذي محرم. ولا يجزئ أو لا يكفي وجود الرفقة المأمونة، لا يكفي وجود الرفقة المأمونة مع المرأة، بل شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة واضح، فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. والمحرم في شرع الله معروف، ولهذا سيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر واضحا جليا في حق المرأة بأنه لا يحل لها، لا يجوز، في بعض روايات الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. وسيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم، محرم المرأة. فلا يكفي وجود الرفقة المأمونة، ولو كان عدد الرفقة 100 أو 1000 لا يكفي وجود الرفقة المأمونة من النساء، لأن المرأة لا تكون محرما للمرأة ولو كان عدد النساء كثير، ولو كنا رفقة مأمونة. فلا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم حتى في الحج، لأن الحديث الذي مر معنا يتعلق بالحج. قال امرأتي، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، قال الرجل: إن امرأتي تريد الحج. لم يستثني عليه الصلاة والسلام السفر للحج من هذا الحكم، بل قال الحق بامرأتك وحج معها. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر سواء للحج أو للدراسة أو للعلاج أو لأي أمر آخر إلا ومعها محرم لها، ولا يكفي في ذلك الرفقة المأمونة. ولو كان عدد النساء كثير اللاتي تسافر معهن، وكما بين أهل العلم المرأة تبقى ضعيفة وبحاجة إلى رجل يكون معها، أما إذا كنا نساء فالمرأة ضعيفة وربما تحتاج أيضا إلى مساعدة من رجل قوي في حمل المتاع، في مساعدتها على النهوض أو الركوب أو نحو ذلك مما قد لا تستطيعه النساء مع النساء، إلا أن يكون معها رجل إما زوج أو والد أو أخ أو خال أو عم أو قريب يقوم على حاجاتها ويقوم أيضا على رعايتها والعمل على حفظها وصيانتها. وتبقى المرأة ضعيفة، يعني لو كنا مجموعة من النساء عرضة لتسلط الأشرار، لكن إذا كنا مجموعة من النساء ومعهن رجلا واحدا، وجود الرجل بإذن الله سبحانه وتعالى يكف ويصد عنهن الأذى. ولهذا جاءت الشريعة بهذا الحكم لما فيه من الحكمة البالغة ولما فيه من الصيانة العظيمة والرعاية للمرأة، فوجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وأن تنتبه لهذا الحديث. ولا يدفعها حبها للحج أن ترتكب المعصية، لا يدفعها حبها ورغبتها في أداء الحج أن ترتكب هذه المعصية أو تفعل هذه المخالفة. أيضا ما يعرف الآن في زماننا سفر الخادمات، خادمات البيوت، يعني بعض الشركات تأخذ مجموعة من الخادمات 100 200 300، كلهن ليس معهن محارم، هذا كله معصية. تأثم المرأة بالفعل، ويأثم أيضا من يعينها على المعصية بالسفر مع غير ذي محرم. ولهذا سئل الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن سفر مجموع الخادمات، وأيضا الشركات التي تأخذ مجموعة من الخادمات، هل يأثمون بذلك؟ هل يأثمون بهذا العمل؟ قال نعم يأثمون، فلا بد من المحرم. قال وبعضهم رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل. الأدلة واضحة وصريحة في النهي، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. وشريعة الإسلام إنما جاءت بهذا الحكم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، صيانة للمرأة ورعاية لها. والمرأة التي تتقي الله عز وجل وتخافه وعندها رغبة قوية وشديدة لأداء الحج ولكنها لم تسافر لأنه لم يتيسر لها محرم، مأجورة على رغبتها وعلى حرصها ومثابة على هذه النية الطيبة والرغبة الصادقة، وأيضا مثابة ثوابا عظيما عند الله على تركها للسفر مع غير ذي محرم، تركها لهذه المعصية ولهذه المخالفة تثاب على ذلك. فالمسلم يثاب على فعله للأوامر وعلى تركه للنواهي. فالمرأة إذا اتقت الله عز وجل وتركت السفر مع غير ذي محرم خوفا من الله وطاعة له اتباعا لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام تؤجر على ذلك، وإذا لم تؤدي الحج لهذا السبب لا تكون بتركها للحج آثمة بهذا الترك، لكن لو حجت أثمت أثمت لسفرها مع غير ذي محرم، أثمت لسفرها مع غير ذي محرم. قال ولو حجت المرأة بغير محرم، لو قدر أن امرأة ارتكبت هذه المخالفة حجت مع غير ذي محرم، ما حكم حجها؟ أدت حجها كاملا لكنها سافرت بدون محرم، ما حكم هذا الحج؟ قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها، وأثمت لسفرها بدون محرم، وأثمت لسفرها بدون محرم، الحج صحيح ومجزئ لكنها آثمة وحرام عليها ذلك السفر، وارتكبت أمرا فيه سخط الله جل وعلا وغضبه سبحانه وتعالى، وفعلت أمرا لا يحل لها. فالحج من حيث هو صحيح إذا أدته بأركانه وواجباته وشروطه، لكنها آثمة ومرتكبة لمعصية ومخالفة لشرع الله، وهو أمر ليس بالهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، يعني حرام، لا يحل امرأة يعني حرام عليها، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، يعني شرط لوجوب الحج عليها لا شرط لصحة الحج منها، فلو حجت صح حجها لكنها تكون آثمة لوقوعها في هذه المعصية وارتكابها لهذه المخالفة. قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، للمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، امرأة في مكة ولم يتيسر لها محرم لكن عندها رفقة مأمونة، مجموعة من النساء، يجوز لها أن تحج ولا؟ يجوز، لأن تنقلها بين المشاعر لا يعد سفرا، فلا يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. أرأيتم الآن لو أن امرأة ركبت مع جارتها في سيارة ابن جارتها لمشوار داخل البلد، يباح لها ذلك أو لا يباح؟ أو مجموعة من النساء ركبنا مع جارة لهن مع ابنها أو مع زوجها أو مع أخيها في مشوار داخل البلد، يجوز أو لا يجوز؟ جائز هذا، لكن لو سافر بهن إلى مسافة السفر حرام عليهن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. فالمرأة في مكة إن وجدت رفقة مأمونة من النساء مثل عائلة تذهب مع عائلة وترافق هذه العائلة في المناسك لها ذلك، لأنه ليس سفر، فلا يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر مع غير ذي محرم. ولهذا قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم. ثم ختم ما يتعلق بهذا الشرط ببيان من هو المحرم. قال ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، هذا هو المحرم، محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. ثم بين ذلك، قال فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، هؤلاء كلهم محارم بالنسب. والمحرم من السبب، والمحرم من السبب الذي كان محرما له بسبب من الأسباب، إما برضاع ك كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، أو بسبب المصاهرة كأبي زوجها وابنه. أبو الزوج محرم للمرأة، وابن الزوج أيضا محرم للمرأة. المرأة إذا تزوجت من رجل والده محرم لها، وإذا كان له أبناء أيضا أبناؤه محارم لها. كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها. زوج أم المرأة يعد محرما لها، وزوج أمها يعد محرما لها، وزوج بنتها أيضا يعد محرما لها، لكن في زوج الأم يشترط الدخول، وزوج البنت لا يشترط، وإنما يكفي في ذلك مجرد العقد. قال: وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن. الملاعن أي الرجل الملاعن الذي لعن زوجته، كان بينه وبينها لعان. فإن الملاعنة يعني المرأة التي لعنها زوجها تحرم عليه على التأبيد، ولا يكون محرما لها قال: ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لا يكون محرما لها. هذه تحرم على الرجل، لكن هذا التحريم ليس للتأبيد، لأنه يحرم أن يجمع بين الأخت المرأة وأختها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، لكن لو فارقها جاز له أن ينكح أختها أو أن ينكح عمتها، فالذي يحرم عليه الجمع. فإذا لا يكون محرما لعمة زوجته أو خالة زوجته أو أخت زوجته، مع أنها محرمة عليه حال ارتباطه بهذه المرأة. قال: لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. مما ينبه عليه هنا أن من اكتملت فيه هذه الشروط، وسبق الإشارة إلى ذلك عند المصنف حفظه الله تعالى، من اكتملت فيه شروط الحج وجب عليه الحج على الفور. وجب عليه الحج على الفور، يعني أن يبادر ويسارع إذا توافرت هذه الشروط واكتملت فيه، فيجب عليه أن يبادر للحج على الفور، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني لا يدري، قد يؤجل الحج إلى السنة القادمة ثم يموت، أو يؤجل الحج إلى السنة القادمة ثم يمرض مرضا لا يرجى برؤه، أو نحو ذلك من العوارض. ولهذا روى ابن ماجه الحديث ولفظه عند ابن ماجه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الدابة وتعرض الحاجة، هناك عوارض ما يدري الإنسان ماذا يحصل. فإذا توفرت أو توافرت الشروط واجتمعت، فالواجب على الإنسان أن يبادر مسارعة للخيرات ومبادرة لأداء هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، ولأنه لا يدري ما يعرض له في مستقبل حياته ولاحق عمره. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده